أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب نكمل إن شاء الله في فتح مكة، وإحنا كنا في الطريق من المدينة لمكة. خلاص قعدنا في المدينة شوية، شفنا إيه الحاجات اللي حصلت في المدينة بعد اللي حصل في مكة، يعني كان كسبب. بعد كده احنا دلوقتي في طريقنا من يعني من المدينه لمكه. خلاص كده بنتحرك شمالا ولا جنوبا؟ جنوبا، ماشي صح. طيب فاحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وقف وقفه طويله سنه في منطقه اسمها مر الظهران. مر الظهران منطقه يعني في الطريق وخلاص، ماشي. وحصلت فيها شويه احداث في هذه المنطقه، تمام. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي في هذا المكان جرت مجموعة من الأحداث، كلمنا عنها في المرة آخر مرة، ويعني وبدأ بقى يتحرك ناحية مكة. ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهراني وأمر العباس رضي الله عنه أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل. خطم الجبل والرعن الجبل هو الانف النادر منه. طبعا احنا مش هنتصورها، احنا عشان احنا ايه، ما احناش يعني لحد من الناس اللي في هذه البيئات ربما تصور هذه الاشياء اكثر. يعني زي ما قلنا برضو احيانا في تفاصيل كده، ما يعني وده الفارق بقى سبحان الله بين القرآن وبين الايه وما بين السنة او السيرة. اصلا الفارق في ان انت في القرآن لا كل حاجة يعني لا تستحق تقف عندها، مش ايوه يعني ان اصلا الوقف عندها كمان ممكن يبقى ليها انعكاسات كبيره، يعني وراها دلالات وراها اشارات. انما طبعا السيره بيحكيها مين؟ بيحكيها انسان، فالانسان اللي بيحكيها ده يعني وارد يقول تفاصيل ايه يعني ما هيش مهمه اصلا. فعشان كده فكره هتلاقوها مثلا في القران غير السنه، لا احنا في السنه كتير من التفاصيل بايه بنطويها، المهم تصور الايه الشكل العام اصلا. على ان حتى ممكن يكون كنا برضو في سألت الدلالة قبل كده، يعني برضو احيانا بتبقى احداث ممكن نهاية الاسناد ما هيش قوي قوي، لكن الحدث نفسه يعني عشان كده انا قلت السيرة يعني لا ما ينفعش اللي يقراها قراية تحليلية يقراها قراية تحليلية لفظية، لا يقراها قراية تحليلية اجمالية. قراية تحليلية ايه؟ اجمالية، خلاص مش لفظية. القرآن لا يقراها قراية تحليلية لفظية، لفظة حرف حرف، انما السيرة هتقرا قراية تحليلية ايه؟ اجمالية. مش اجمالية طبعا اللي هو بقى فتح مكة كله، اجمالية يعني اجمالي الحدث يعني خلاص. انما بقى مش كلمة كلمة لفظة يعني ممكن تقف بقى مع الحتة دي مثلا في الحاجات لما تكون مثلا انت بتتكلم على حاجة مثلا في الصحيحين اتفق عليها حاجة ناحية الصحة قوية جدا، فيغلب على الظن ان هو اللفظ كده بالضبط، يعني ساعتها الحياة اللفظ ده كلها قيمة كبيرة. مهم فليه؟ لان برضو في حاجات هي بيسموها في الادب مثلا الادب القصصي بيسموها الحشو. يعني انا مثلا لا يمكن نحكي حكاية في مثلا الا واقول تفاصيل، التفاصيل دي ملهاش لازمة في الايه، يعني ملهاش لازمة في الفكرة، بس هي مهمة في الحبكة الدرامية، مهمة انك تتصور الحدث، ماشي. عشان مثلا انا اعمل لك حالة شهود للموضوع، مثلا لذلك تلاقي مثلا الروايات دي كلها هري يقول لك مش عارف السماء مش عارف مالها، يقعد يوصف مثلا في المكان، يوصف مثلا يجي نص ساعة في المكان، يعني يجي مدخلك في الحدث لان هو عايز يعمل لك عملية اشهاد، يعني ياخد الشخص لحالة الشهود دي. يعني لأ ليه؟ لان ده برضو انا قلت ان هو عجز، ده عجز بشري. القرآن بقى بيعرف يشهدك بكلمة بيجي عامل ايه؟ ينقلك لحالة شهود كاملة، ودي حاجة معجزة في القرآن الكريم اصلا في تصويره الفني، ازاي بيصور الايه؟ ان بيصور الاحداث، بيصور فيقدر يشهد الشخص بايه؟ بكلمة. انما احنا عشان مثلا انا اشهدكم مثلا اللي حصل مثلا في احد مثلا، قاعد اتكلم عن الجبل واشرح الجبل واقول مش عارف ايه واحنا كذا، انما القرآن بكلمة تيجي تلاقي نفسك ايه كأنك انت قاعدة في كأنك انت قاعد في المكان شايف كل حاجة 9 دي يعني. دي حاجة معجزة اصلا يعني، معجزة في اللي احنا قلنا قبل كده، توظيف الحروف، توظيف اعجاز التوظيف، ازاي هو كلمات عادية بس عارف يوظفها توظيف مبهر يعني، ما يديها دلالة دلالة دلالة مبهرة يعني. مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر العباس انه يحبس رضي الله عنه، يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، فحبسه العباس حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاصة إن ده مكان ضيق شوي يعني، كله هيعدي منه تمام، هو ضيق فهو يعني ما إيه، ما يبقاش واسع للدرجة إنه ما هيشوفش كله، لا يعني ضيق اللي هو مثلا محيط النظر بتاعه مثلا 2-3 متر، انما مثلا لو هو كان وادي وادي فسيح فهو يشوف الحته اللي ايه اللي ناحيته بس، انما لما يكون ممر ضيق فهو يشوف اول الناس وايه واخر الناس، تمام. هي دي الفكره. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى لتصبح كل قبيله عند رايه صاحبها وتظهر ما معها من الاداه والعده، وبدأت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، وكلما مرت قبيلة قال أبو سفيان للعباس: يا عباس من هذه؟ فيقول: سليم. فيقول أبو سفيان: مالي وسليم؟ ثم تمر قبيلة فيقول: يا عباس من هذه؟ فيقول: هذه غفار. فيقول: مالي ولغفار؟ ثم مرت أسلم ثم مزينة ثم جهينة ثم أشجع حتى مرت كل القبائل، ما تمر قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال: مالي ولبني فلان. يعني أنا مالي ومال الأمان اللي وجبته لنفسي يعني. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء. طبعا احنا عندنا الخضار بيطلق على اللون اللي هو الجرين ده ماشي، انما العرب كان عندهم الخضار بيطلقوه على السواد، بيطلقوه على السواد ماشي. فهنا كتيبة خضراء، بعض الناس حتى ما بيتصورش فيتصوروا بقى ان الصحابة كانوا لابسين اخضر وبتاع، لا هو لون اسود. بيقول في النهاية ابن الاثير في الغريب الحديث الاثر بيقول: يقال كتيبة خضراء اذا غلب عليها لبس الحديد شبه سواده بالخضرة، والعرب تطلق الخضرة على السواد. يعني العرب الحاجة السودة بتقول عليها ايه؟ خضراء، تمام. فالكتيبة الخضراء هي في الاصل ايه؟ هي سوداء، بس سوداء سوداء من ايه؟ هي مدرعة، هم زي كده يعني هم مدرعين. فيها المهاجرون والانصار ولا احد معهم، يعني دول مهاجرين وانصار بس ماشي، لا يرى منهم الا الحدق من الحديد. الحدق العيون يعني، هم متدرعين خلاص، لابسين دروع كاملة، درع كامل مش متشاف منه ولا ايه. الا يعني دول بقى يبقوا كام واحد؟ يعني تقريبا حوالي 3000 واحد، 3000 واحد بالشكل ده، شكل يعني بالنسبه لابو سفيان لا شك مرعب يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، ورايه المهاجرين مع الزبير بن العوام، ورايه الانصار مع سعد بن عباده. ركز بقى برايه الانصار بالذات علشان خاطر هيحصل حدث كده شويه هني يعني هنقف عنده. فقال ابو سفيان: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل، دي برضو مهمة، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. فقال أبو سفيان: نعم. طيب يعني الحدث ده طبعا نقف معه شوية يعني، أو عندنا فيه شوية حاجات. أول حاجة برضو زي ما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم ربما بنشوف تصرفات كده قد تبدو إيه، تصرفات يسيرة قوي، لكن التصرفات دي لها انعكاسات ضخمة أو انعكاسات كبيرة. كده كده الجيش ماشي يعني عادي، وكده كده الجيش هيتحرك، وكده كده أبو سفيان موجود والعباس موجود. فسبحان الملك يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، التمركز بتاع أبو سفيان يوقف فين والعباس يقف فين والجيش يمشي ازاي، الكلام ده هيفرق جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، وهي دي دايما الناس اللي هم اللي ربنا اتاهم الحكمه خلاص، تلاقي ان هم عندهم تصرفات يسيره بس ليها انعكاسات كبيرة. التصرفات بتاعتهم تبدو ايه يسيرة لكن ليها انعكاسات كبيرة، لان هم الحكماء دول ناس عندهم يعني المهارة في ابهى صورها. ودايما قلنا في المهارة ان الانسان بيعمل الحاجة باقل كلفة ممكن من الوقت من الجهد من الفكر. فتصرف يبدو يسير جدا، وهي دي القضية دايما دايما سبحان الملك. الحاجات يعني المبهرة في الناس المميزين ان هم يعني بيعملوا تقريبا نفس الحاجات اللي بيعملها الناس العادية، بس هم بيعرفوا ازاي يستثمروا كل حاجة في ان هم يخرجوا منها باكبر فايدة ممكن. يعني مثلا انا اتخيل ان لو حد مننا مثلا في سورة، وهو ده الحقيقة عنوان التميز اصلا. عنوان التميز انك كل الحاجات الناس بتعملها انت بتعملها، ما انت اصلا مش يعني مش سوبر انسان، مش مثلا هتقعد بقى ما عندكش مثلا 48 ساعة، ما عندكش مثلا مش عارف 4 رجلين ولا مش عارف 8 ايدين. في النهاية انت برضو في ناحية الموارد بتاعتك هي زيك زي كل الناس، بس الفارق بقى الفارق في ايه؟ في استثمار الموارد دي، حسن استثمار الموارد دي، ان ازاي الاحداث العادية خالص او الاشياء العادية اللي هتمر على الناس بشكل عادي هو يقدر ايه؟ يقدر يستفيد منها استفادات كبيرة واستفادات ضخمة. وهنا بيبان بقى الخبرة، بيبان الحكمة، بيبان العلم، قيمة العلم في هذا الايه؟ في هذا الموطن بقى. ان مثلا انا متخيل لو احنا حد من وده بقى سبحان الله، فكرة ان ازاي انسان يفرق مع النظام، يفرق مع النظام مش النظام اللي هو رتب حاجات ونظم حاجات، النظام في الرؤية العامة. انا مش عارف وصلكوا الفكرة ولا لا، بس اصلا انا بتخيل، خلينا نشوف الصورة العكسية، بنتخيل واحد عادي جدا في موقف زي كده، الناس بتوعه معسكرين ويعملوا 10,000 بني ادم معسكرين ويحصل لهم ايه؟ ويتحرك. فهيفكر ازاي؟ يتحركوا باي شكل. بالعكس كمان ممكن يكون الغالب على ظنه انه يحركهم في ايه؟ في الوسع، يعني عادي يلا فلان هنا وفلان هنا، ما تتكربسوش في حتة واحدة، مش عايزين نأخر، يعني احنا نقعد بقى نمشي حتة بحتة ونتأخر، يعني ايه؟ طلعوا في الحتة الواسعة، يلا في الوادي كده، ومش عارف مين، ومش لازم ورا بعض، خليكم بالتوازي احسن عشان نقطع مسافة اكبر، اللي عطلنا التعطيلة دي. هذه اللقطة الغبية اللي هو ايه عطلنا خلاص، هتعمل انعكاسات ضخمة بعد كده. انا قلت من الاول خالص، وزي ما قلت انت لازم تبقى شايف المشهد كله على بعضه، ما تشوفوش بصورة جزئية. من الاول خالص النبي صلى الله عليه وسلم واخد قرار او بيحاول بكل ما اوتي من قوة يتجنب القتال. طيب يتجنب القتال ازاي؟ بس يتجنب القتال بمنتهى العزة، يعني يتجنب القتال، ركز بقى، يعني مثلا النبي بيحاول يتجنب القتال مثلا في الايه؟ في الحديبية. بس هو بيتجنب القتال في الحديبية ليه؟ لان هو نفسه اصلا مش مستعد للقتال، هو لا مستعد نفسيا للقتال تمام، ولا برضو مستعد بعدة وعتاد. الصحابة طالعين بسلاح الراكب اصلا، وهم 1400-1500 كلهم، فاكيد لما هيدخلوا مكة مثلا لو فيها 2000 شخص يعرفوا يقتلوا، فمن ناحية العدة برضو هو ما الدنيا مش تمام قوي. فهو النبي بيتجنب القتال لان هو نفسه مش مستعد للقتال، مش عايز يقاتل، فبيحاول على قد ما يقدر ياخد الامور ناحية الايه؟ السلم والايه؟ والصلح، وان جنحوا للسلم فاجنح له. طيب لكن هنا النبي عايز يتجنب القتال، بس يتجنب القتال بصورة معينة. ايه الصورة؟ يتجنب القتال بإرعاب قريش، يعني مش هو اللي يتجنب، هما اللي ايه؟ اللي ياخدوا قرار ما يقتلوش، بس ايه؟ رعبا. لا مش استعراض، يعني مش استعراض قوة. دي برضو يعني دايما فكرة، يعني احنا بيحاولوا يصوروا المشهد كده، والمشهد مش كده. المشهد ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يضطروا اضطرارا ان هو ما يقتلش، من باب انه يرى انه لا قبل له بهؤلاء. ايوه، يعني هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما حاولش يعمل تهويل للحال، يعني ما عملش تهويل للوضع الموجود، هو كل ما هنالك هو حاول يوريه الوضع على حقيقته. لان دايما ايه مشكله، يعني سبحان الله احنا مش بنقول في سوره الملك ربنا يقول امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في ايه؟ في غرور. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بدون الرحمن الكافرون الا في ايه؟ ايه اللي بيحصل دايما للكفار؟ الكفار دايما الشيطان بيغرهم، ماشي، وازاي انا لهم الشيطان واعمالهم، وقال ايه؟ لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه، يعني اصلا اللي اغرى قريش اصلا بانها تقاتل في بدر شياطين الجن وشياطين الانس. شياطين الجن تمام، وشياطين الانس مين؟ ابو جهل تحديدا وغيره. بس الشاهد ايه؟ ان اصلا الكفار بيبقى دايما الشيطان بيحاول يصور لهم ان انتوا ايه؟ يعني ده بالعكس، ده اللي حصل في بدر ايه؟ اللي حصل في بدر اختلاف رؤيه، مين يشوف مين ايه ومين يشوف مين ايه؟ صح؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في إيه؟ فشوف كل المشهد دايما الكفار بيشوفوا نفسهم في حالة اغترار، لأن أصلا بطبيعة الحال الكفار أو الفجار بيحاولوا يعملوا يعني لأعدائهم حالة إبهار. فلذلك إحنا قلنا إن الوحي مثلا بيأكد على كونسبت عظيم أو مبدأ عظيم، وهو مبدأ اللي يبد أن يكافح في المسلمين الانبهار أو الاغترار بالكفار أو الفجار. المبدأ ده مثلا الوحي مهتم بيه جدا، مهتم بأن يطلع من قلب المسلم الإيه؟ الانبهار أو الاغترار بالكفار أو الإيه؟ الفجار. لأن مثلا تيجي تبص على المسألة دي هتلاقيها واحدة من أكبر أزمات الأمة النهار، يا إما انبهار يا إما إيه؟ اغترار بالكفار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هو فنركز بقى، هو ال ال ال ال الكافر ده او الفاجر شيطان الانس بيحاول يظهر نفسه ازاي. هم هي في النهاية عبارة عن ايه؟ يعني عبارة ان هو عايز يعمل حالة ايه؟ حالة ابهار، حالة اغترار، انه يصور نفسه على غير ما هو عليه. وشياطين الجن او الانس يتعاظمون، زي ما النبي قال لا تقول تعس الشيطان فانه يتعاظم حتى يصير مثل ايه؟ الجبل. هو عايز يتعاظم في نفسك، تمام؟ فالنقطة دي مهمة جدا، ان هو يريد ان يتعاظم. ده مين؟ ده الشيطان الايه؟ الانس. الكفار الفجار يريد الواحد منهم ان يتعاظم علشان يحصل انبهار بيه، انبهار بقى بقوته وامكانياته ووصل لكذا، او اغترار ان انت خليك ايه؟ تبقى خايف، انت مش عارف. طيب ده الوضع الطبيعي لشيطان الانس، عايز يبقى كده. طب شيطان الجن بقى بيعمل ايه؟ بيساعده في ايه؟ انه بيهول صورته اكتر، بيهول ايه؟ صورته اكتر، ماشي؟ دي النقطة الأولى اللي بيعملها بالنسبة لنا كمؤمن. وبيعمل له حاجة، يعني كده دلوقتي عندنا الصالحين أولياء الصالحين، وعندنا شياطين الإنس. خلاص، شياطين الإنس بيحاولوا يظهروا نفسهم في صورة يتعمل إيه؟ انبهار أو اغترار بيهم ككفار أو فجار، تمام؟ طيب في بقى شيطان الجن هنا واقف في النص، هيعمل إيه؟ هيعمل حاجة مع المؤمنين ويعمل حاجة مع الإيه؟ مع الكافرين أو المجرمين. يعمل إيه مع المؤمنين؟ يكبر جدا صورة الإيه؟ دول، تمام؟ طيب ويعمل ايه بقى مع دول؟ هم بالنسبه لهم يعمل معهم ايه؟ يغريهم اكثر بانهم يعملوا ايه؟ انهم يحاولوا يظهروا نفسهم بصوره اكبر. وزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. شوفوا الكلمه اللي بيقولها لهم، بيقول لهم ايه؟ لا غالب لكم اليوم من الناس، وبعدين ما تقلقش واني جار لكم. فبيعمل ايه؟ بيغري ده اكتر، ماشي؟ ويعمل ايه في ده؟ يخوفه اكتر. طب دي عرفنا بيغري ده، طب منين بيخوف ده؟ آية آل عمران، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء. خلاص، في بعض المفسرين يقولوا يخوفكم بايه؟ باوليائه. ويمكن اصلا ده قول الجماهير المفسرين، ده التاني اللي هو مش يعني لا يقع تخويفه الا في قلوب اولياء، زي انه ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم ايه؟ يتوكلوا، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. واضح؟ فهو هنا يعمل ايه؟ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، يعني يعمل ايه؟ يخوفكم بايه؟ باولياء. فبيعمل ايه للمؤمنين؟ يعمل تخويف. جدع ده امريكا، ده مش وامريكا ما تدخلش بلد الا وتاخد على قفاها لما يورم قدي كده وتيجي ماشي. صحيح، ما يعني ما في من ساعه الحرب العالميه الثانيه امريكا ما راحتش مكان لو خدت على قفاها. لم تنتصر امريكا قط عسكريا من الحرب العالميه الثانيه لغايه النهارده. اللي هي الحرب العالميه الثانيه دي كانت جت لها نصيبها كده، يعني جت لها كده سبحان الله. ما ليه؟ لان هم مجموعه من الايه؟ من المهاجرين واشتات الشعوب اللي ما فيش رابط ايه واحد بيجمعهم اصلا، ما يعني مش اصحاب عقيده يعني بطبيعه الحال. عشان كده بيحاولوا يعملوا هويه. فهذه الشيطان الاكبر على الارض، تمام؟ الشيطان الاكبر على الارض. فالشاهد يعني فبيعمل ايه؟ امريكا يا جدع امريكا، يعني فانما ذلك الشيطان يخوف اولياء، يعني يخوفكم بايه؟ باولياء. فعمل كده للمؤمنين، وبيعمل ايه التانيين؟ خليهم ايه؟ يغتروا اكتر. تاني تعظم، محدش يقدر عليك. لا غالب لكم اليوم ايه؟ من الناس، واني جار لكم. فبقى خلاصه المشهد ايه بقى؟ خلاصه المشهد ان المؤمنين الصالحين دول متعرضين لازمتين. ازمه من شياطين الانس انهم اللي بيحاولوا يظهروا نفسهم على غيرهم وهم عليه ويتعاظمون، ف فيحصل لنا انبهار او اغترار. وازمه من شياطين الجن بيخوفني ايه بيهم. ولذلك هذا الكلام سهل جدا بعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو استقرت في قلب المؤمن اصلا. فيعرف شياطين الانس على ايه حقيقته، من هؤلاء بالنسبه لله. وشياطين الجن اصلا يخنسون. خلص القصه دي. وده اللي حصل مع المؤمنين، ان ايه ببساطه شديده جدا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فيه فاخشوهم. كان المشهد جاهز. دول قريش تعظموا ومش عارفوا ايه، واحنا راجعين ومش راجعين بس، واعوانهم من شياطين الانس عاملين ايه، قريش جايه هتستقصد شهفتكم مش عارف ايه، ده قالوا احنا ما انتصرناش تمام. فجايين بقى، ده حصل وحصل هذه الحاله من التعظم والتهويل. طيب وشياطين الجن اكيد شغالين. طب المؤمنين عملوا ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمان وقالوا. بس الله، اذا حضرت الله دي في قلبك خلص الكلام. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بقى حصل وحصلت معركه وبعد جراحات والام ومش عارف انتصر منا في النهايه اطلاق. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل ها لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. بس دايما المؤمنين ابوش منصورين عشان بيحضرش في قلبهم ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. ما بتحضرش في قلب المؤمن. فاذا حضر الله ذهب الشيطان خلاص. بس يحضر في قلبك انت، يحضر في قلبك الانسان ده يبقى انسان تاني، انسان رباني. لا يمكن ابدا ابدا للانسان الرباني خلاص انه يخاف الانسان الشيطان. لا يمكن لانسان شيطاني ان يكون له سبيل عن انسان الايه الرباني. لا يصمد ابدا الانسان الشيطاني في مواجهه الانسان الايه الرباني. هذه سنن سنن سنن. بس الشأن انه ياتي الانسان الرباني، انه ياتي الانسان ايه اذا جاء هذا الانسان الرباني خلاص. الربانيه على مستوى المقصد والنيه، والربانيه على مستوى الايه المنهجيه والاهليه. ما يتوجد هذا الرباني خلاص. وقالوا حسبنا الله ونعم. فانقلوا ونعمه الله وفضل امس سمسو. بس خلاص خلص قصتهم على كده. طبعا متكرر القضيه متكرر. فالشاهد يعني اللي اقصده واحد من الحاجات اللي يعني الوحي بيركز عليها تركيز كبير هي قضيه ايه؟ قضيه الانبهار والاغترار بالايه؟ بالكفار. تمام؟ طيب والفجار. الناس مش الكفار، كتير الفجار. احيانا الفجار يبقوا اخطر من الايه؟ بالكفار. المهم ف اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو ايه؟ هو ان بيحاول يزيل من عينهم الاستصغار او الاحتقار للابرار. الاستصغار او الاحتقار للايه؟ للابرار. هما دايما شايفين الابرار ازاي؟ صغيرين. طب مين اللي مخلي الابرار في عينيهم كده؟ مين اللي مخلي الابرار في عينيهم كده؟ نفوسهم اللي هي مش قابله فكره ان احنا ضعفاء ومكسورين، لان هم خلاص لو ضعفاء يبقى قصتهم راح. فانفسهم بتعمل ايه؟ بتحاول كديفنس ميكانيزم، كحيله دفاعيه عشان يعرفوا يعيشوا، يصوروا لهم الايه؟ يصوروا لهم الابرار ان هم ايه؟ في حاله كده، في حاله صغيره ما بيعملوش حاجه ولا. والشيطان بيعمل ايه؟ يري هؤلاء المؤمنين في عينهم ايه؟ قليلا. عشان يغري بهم ايه؟ اكتر. فالنبي فاهم الكلام ده. فاهم ان شياطين الجن والانس والنفس هتحاول تستميت في ان توري قريش. انتوا فاهمين احنا بنجيب المساله من جذورها عشان تفهموا بقى ازاي الوحي لما يبقى حاضر في قلب الانسان هيسدد رؤيته في الحياه، هيبقى حراك وحراك مميز. فهذا الذي اقصه يعني شيء يسير مما في صدر النبي صلى الله عليه وسلم يخص المساله. فهمتوا بقى ليه من الاول هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يتجنب ان هم يقتلوا بس بالصوره الفلانيه. طب ايه بقى لو انت فاهم الكلام ده، او لو انت فاهم الكلام ده هتعمل ايه؟ هتبقى دي استراتيجياتك بقى. ايه الاستراتيجيات؟ ان يرى المؤمنين او الابرار يراهم على ايه؟ على حقيقتهم بس. مش هدفه بقى هدف مين؟ هدف الفجار ولا الكفار اللي نعمل حاله ابهار؟ لا، هدفه ان يراهم على ايه؟ طب وهي يراهم على حقيقتهم، ما يشوفهم على حقيقتهم؟ لا، لان هو عنده اشكال بقى. بيبص للمؤمنين بعدسه مصغره. بعدسه ايه؟ مصغره. وبيبقى بيحاول يخلي المؤمنين يشوفوه بعدسه مكبره. واضح؟ فبيشوفوا ايه؟ عايز ايه؟ المؤمنين يشوفوه كبير وهو بيشوفهم ايه؟ صغيرين. وهو حتى ايه اللي مخليه عايز يشوفهم صغيرين؟ النفس، عشان ديفنس ميكانيزم مش قادر يستوعب فكره ان احنا خلاص راحت علينا وان قريش قصتها خلصت. مش قادر يستوعب المشهد ده لانه عارف ان بقاؤه بايه؟ بقوته، بعتاده، مش بقاؤه بربنا، مش بقاؤه حتى بنيته الحسن، مش بقاؤه بصفاته الطيبه، صفاته بنيله بنيله، مجرم، ظالم، فاسد، حرامي، سرق اموال الصحابه وسرق، يعني فعارف ان ملوش، ما عندوش بقاء الا بايه؟ لا يركن الا الى قوته وسمعته. فبطبيعه الحال هو مش قادر يستوعب فكره انه ايه؟ ان قصته انتهت. فنفسه بتحاول تصوره دايما المؤمنين مالهم؟ ليلين، ضعفاء، مش عارف ايه. والشيطان بايه؟ بيقلل المؤمنين في عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استراتيجيته بشكل اساسي انه يعمل ايه؟ ان يوريه المؤمنين على ايه؟ على حقيقتهم بس، مش عايزين اكتر من كده. يعني مش عايزين بقى نوريه المؤمنين في صوره ايه؟ كبيره ولا في صوره ضخمه، لا، احنا بس عايزين نوريه المؤمنين على حقيقتهم، مش اكتر من كده، مش عايزين كتير يعني. لان زي ما قلت هو يعني عنده الاشكال ده نفسيا لدرجه حتى لو تذكرون في عمره القضاء، في عمره القضاء ليه اصلا في عمره القضاء شرع للطباعه وليه شرع الرمل؟ المشركين اصلا مش قادرين برضو يتخيلوا فكره ان ايه، لان هم مهزومين نفسيا دلوقتي، ان مين اللي ارادته مشت؟ المؤمنين جوه اهو دخلوا وبيعملوا عمره رغما عن انفك، وانت معترف بيها وسامح بيها وانت مصالحهم، والصلح ده استفادوا منه انت ايه؟ لان هم لما راحوا كده كانت خلصت القصه بتاعت مين؟ بتاعت ابو بصير ومن معه. فكمان من ناحيه الشروط مين اللي خسران؟ قريش خسرانة، فقريش مهزومة. وكمان أصلا كان الاشتراط إن المؤمنين يخشوا مكة يعملوا العمر، وقريش فين؟ ثلاث أيام برة، ثلاث أيام برة مكة، يعني حالة إيه؟ هم مهزومين. فلازم هم كديفنس ميكانيزم، كحيلة دفاعية، يعمل إيه لنفسه؟ يقول لنفسه إيه؟ دول جايين وضعفاء، أتاكم قوم قد أوهنتهم حمى مكة، حمى المدينة، او حمى يافت، يعني هم جايين ايه؟ ناس اوهنتهم الحمى كده، ناس يعني ما جعانين، يعني ضعفانين. مش فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ساعتها بالاطباع انهم يكشفوا عن الكتفين، ده في الغالب هو يعني ميزان الايه يعني في الصحه، وانهم في الاشواط الثلاثه الاولى يعملوا ايه؟ يرملوا، يعني خطوه سريعه، خطوه عسكريه، مش يجروا، لا، خطوه عسكريه كده، يعني جري نفسه مش هو الفكره ان تبقى خطوه ايه؟ خطوة سريعة وقوية. لذلك حتى الناس في الرمل، بعض الناس يشوفهم في الرمل يحس ان احنا في مسابقة عدو، يا معلم مش دي الفكرة، يجري بيجري بيجري يعني، مش كده الفكرة، انه يمشي خطوة سريعة بس ايه؟ بس إيه؟ بس قوية، انه يعني تظهر القوة زي الخطوة العسكرية كده بالظبط. فهذا الرمل. انما السعي اللي هو بيجري ده فين؟ ده هناك في بين العامل الاخضرية. انما بتاع الرمل مش كده، بتاع الرمل مش واحد بتلاقي بس الاخ عمال يجري كده، تحس انه بيلعب استغمازه، احنا على صغيرين ولا حاجه. القصه مش كده، القصه انك هي تبقى الخطوه اسرع بس اقوى، اثبت على الارض، لان كان المقصد ايه؟ المقصد ان قريش تشوف الايه؟ المؤمنين في هذه الحاله، شفتهم في الحاله دي؟ لا، ده انتوا اللي اوهنتكم حممك، ما عملتهمش ولا حاجه. فشوف يعني الى اي مدى هم عايزين يشوفوا المؤمنين ايه؟ ضعفاء، ما يملكوش حاجه، ما يعرفوش، يعني مش لاقين حاجه يقولوها. فبيقولوا دول الناس اصلا كده كده صحتهم على قدهم وتعبانين وجعانين وبكحه تراب. يعني فالناس دي بقى اللي بهذا الفكر، اللي بهذا الفكر لو عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خارج لهم بجيش من المدينه هيشوفوه ازاي؟ ناس صغير وناس ضعيفه وغلبانه، ده ممكن مش قادرين يشيلوا السلاح. فايه الهدف بقى؟ الهدف ان هم ايه؟ يروا الجيش ده على حقيقته. ده في حد ذاته هيخليهم يعملوا ايه؟ يسلموا، بس يسلموا ازاي؟ خوفا، رعبا. يحصل بقى الحاله اللي هو حاله الايه؟ الانبهار او الاغترار بالابرار. ان هو بقى يشوف الابرار دول يعني على حالتهم الطبيعيه. فلذلك بقى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط حاضر جدا ما بين عينيه من ايه؟ من بدري. يعني حتى لما نشوف مثلا النبي يدخل مكه، يدخل مكه ازاي؟ ايوه، لما نشوف يدخل مكه يدخلها ازاي؟ يدخلها مثلا من جهه واحده، مش يدخل من جهة واحدة. يعني مفيش مجال، انت محاصر عنده من الاعداد الضخمة اللي مخليه يخش من ايه، يخش من فوق يخش من تحت، يعني وبقى مش من فوق مثلا جايله نفرين ولا حال، ده من فوق ده جايله كتائب كبيرة وكتائب ضخمة وعليها ناس ايه مش مهم مش يعني عشان انت قصتك تخلص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسلم، ان يريد ان هم يسلموا، وزي ما قلنا برضو يعني هو ارادته ان هم يسلموا دي رحمة، هذه رحمة بهم وبغيره، فهو يريد ان هم يسلموا من بدري. فعشان كده مركز جدا في ان هذا الخط العام الذي اراده تكون كل التصرفات اللي بتحصل خادمة لهذا الخط العام، خادمة لهذا الايه الخط العام. فهنا مثلا يجي مثلا في مشهد زي ده، لا ما احنا ممكن الناس تمشي كلها مع بعضها ونكسب وقت ومش عارف ايه ونكسب مساحة، لا يقول نستفيد بايه بالفكرة دي. طب خلاص ابو سفيان موجود، وزي ما ابو سفيان هو هيكون ليه ده سيد مكة في الوقت ده، خلاص وقفوا في الحتة الفلانية. طيب وقفوا الحتة الفلانية، طيب وانتوا امشوا من الحتة دي كلكم ورا بعض. لا ومش كده كمان، وكل واحد يعمل ايه، كل واحد شايل عدته كامل. يعني اللي مثلا اللي عنده سيف ركنه في الشنطة يعمل ايه، يطلع السيف كده ويحمله على كأنه عرض عسكري، كأنه عرض عسكري، يلا يمشوا كده. ليه؟ هذا التصرف الذي يبدو في ظاهره يسير هيبقى ليه أثر كبير في المشهد. يعني هو أبو سفيان لغاية دلوقتي هو أول يعني حاجة بالنسبة له لما شاف النار أو قاد النار دي بالليل، وحتى لما قال له بديل بن ورقاء قال له مش عارف إنها خزاع مش عارف إيه، قال خزاع أزل وأقل من أن تكون هذه ناره، دي مش نارهم أبدا. فهو إيه يعني دي أول حاجة عملت في إيه. بس برضو ممكن الشيطان كل ما هو هيعمل كده الشيطان يجي يقول له لا قد الزيطه ده مولعين نار بزياده مش عارف ايه، طبيعي الدنيا ظلمه لما يبقى فيهم مثلا لا تلقاهم 200 300 شعله، لان هو ما يقدرش يفرق ما بين 200 300 ل 2000 يعني في الغالب في المشهد ده. طب هيعمل ايه بقى؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم عايز ايه يحسمها معاه، ان هو بقى واقف كده وكله بايه بيمر عليه بشكل مرتب منظم جدا بشكل اصلا هو يبعث الرهبة في نفس اي حد اصلا هيقاتل الناس دي. يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان كمان ان هم يتحركوا ازاي بشكل ايه مرتب، يعني دول خلاص دول جهينة دول اسلم دول غفار، وبعدين شايف ناس اللي هو اصلا زي ما قلنا قبل كده المرتزقة اللي هم كان ايه هو كان دفع لهم في الاحزاب، شايفهم دلوقتي مش جايين مرتزقة، جايين بدون فلوس، جايين بدون فلوس، يعني هو كان جايبهم بفلوس يعني ودفع لهم وبتاع ووعدهم وعد ما تنتهيش. شايف الناس دي دلوقتي جايه بايه؟ جايه عقيده، جايين مسلمين، احنا جايين مسلمين وجايين لك انت بقى ما. طبعا ده وهو عارف قد ايه الناس دول يعني فيهم شراسه، يعني هم دي فيهم شراسه اصلا، فعارف هم فيهم شراسه ازاي. فهؤلاء الناس بهذه الشراسه جايين ايه يعني جايين يعني مجموعه ورا الثانيه ورا الثانيه. طبعا بقى كانت بالنسبه له بقى ايه يعني قاسمه الظهر ال3000 اللي شايفهم ايه من المهاجر، لان اصلا في الفتح لم يتخلف احد تقريبا من الصحابه، 3000 طلعوا كلهم، كل المهاجرين الانصار تقريبا طلعوا في الفتح، فتقريبا لم يتخلف احد من الصحابه. فطبعا ال3000 دول طالعين وكلهم ايه بهذه الصوره وبهذه الهيئه لوحدهم اصلا، يعني ما فيش حد في العرب ليه قبل بهؤلاء. انتوا واخدين بالكم الفكرة؟ هي بس قولي يستوقفنا قد ايه لما يكون الشخص حكيم يكون عنده رؤية كبيرة ويكون دماغه واضحة وشايف المشهد على بعضه، قد ايه بيقدر يستثمر كل ايه كل خطوة من الخطوات كل حركة، بيبقى هو ده الفارق ما بين اللي يصلح لقيادة الناس والذي لا يصلح لقيادة الناس. انما هو الموضوع لو مثلا قيادة الناس ايه الموضوع ايه سهل، اعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة، طب ما ده عارفه المتبوع قبل ما التابع قبل ما يعرفه ليه المتبوع. انما هو ازاي حد لما بيعمل الحاجة بيعملها بشكل ايه مختلف، في علم في فقه في فهم في حكمة، ان هو عادي هو يعني زي وزي الناس الحاجة واحد يقول لك ايه يعني هي كيمياء، طبعا مش كيمياء بس وبقى النقطة مش في ايه مش ان يعمل حاجة واحدة، ان تلاقي كل تصرفاته على مقتضى الحكمة، ان انت من اول المشهد لاخره تلاقيه لما يقعد بيقعد بحكم، لما يقوم بيقوم بحكم، لما بيتصرف بيتصرف بحكم. انما الكون يعمل تصرف حكيم في وسط تصرفات كتيره، ده برضو يعرف يعمله ايه كل الناس عادي، اي حد يعرف يعمله. انما فكره ان انت يبقى تصرفاتك كلها على مقتضى الحكمه من الاول للاخر، هو ده المبهر في المساله. زي ما قلت انا حتى واحنا بنتكلم برضو قبل كده كنت بقول لك شوف التصرف يسير ازاي، بس هيبقى وراء ليه انعكاس كبير. تصرف يسير انعكاس كبير، احيانا جمله بس بتتقال. المهم هنا وقد كان ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان. ولذلك برضو ولذلك اللي يعني ما ينبغيش للمؤمنين ان هم دايما يحاولوا يظهروا انفسهم في صورة ايه، يعني في مواطن ما يصلحش فيها للتواضع، ما يصلحش فيها التواضع، ما يصلحش فيها. فالمبهر هنا في الموضوع ان هذه الحكمة مش حكمة ايه تصرف ولا موقف، دي حكمة ملا، يعني هي حكمة الشخص ده على طول الخط بيتصرف في هذه الحكمة وبيعمل حاجة احنا فعلا انت نفسك ما تتخيلش انك انها ممكن يطلع ده. زي ما قلنا قبل كده مثلا في اللفظ القرآني ان حد يخرج من الخشب ده، خرج من الخشب ده، ده مش هو عادي، هي الموارد هي بس التوظيف، توظيف الاستعمال مبهر هنا بيبان الايه، بيبان الامر ده. المهم فوقد كان ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. فاحنا بنشوف هنا يعني ازاي فعلا ظهر المؤمنين بالصورة التي ينبغي ان يظهر عليه. طيب كان في نقطة قبل هذه التوقف كنت قلتها ما برضو من اللي نتعلمه، ما ينبغيش المؤمنين ان هم يعملوا ايه، يحقروا انفسهم وليظهروا انفسهم دايما. يعني في اوقات احنا مثلا في مواطن لا يحسن فيها التواضع، بمعنى ايه؟ النهاردة انا مثلا هفترض انا راجل مثلا دكتور ومعايا ماجستير ومش عارف بحضر دكتوراه ولا معايا دكتوراه ومش عارف ايه وتخصصي بالشكل الفلاني، معلش انا ممكن لما اقعد وسط اخواني الصالحين او المؤمنين ممكن اصلا ما يعرفوش انا ايه، وممكن عادي انا اقوم اخدمهم واجيب لاخ شبشب بتاعه وما عنديش مشكله. لكن لما تقعد في اوساط ناس بطبيعتهم هم ايه، هم اصلا متكبرين وهم مثلا يرون الصالحين ان هم ايه شويه درويش ومش عارف ايه، لا اقف اقف، يعني معلش هنا ما تقللش نفسك بقى، ما تقللش نفسك، بالعكس انت تظهر في الصوره التي انت عليها في الايه، في الحقيقه. يعني ما ينبغيش بقى يبقى في المواطن دي، هذه مواطن يحسن فيها التواضع، لان دايما بيبقى متشاف فيها الصالحين ايه، انت متشاف بقى ان انت مثلا راجل ملتحي ولا دي مثلا محجبة المنتقبة متشافة ازاي، ده درويشة، ده دول بتوع ربنا، دول ما عارفين حاجة ولا فاهمين حاجة في الدنيا. لا معلش هو يقف عند ايه، عند انت مين، انت بتعمل ايه اصلا، انت بتعمل ايه، انت عارف كذا، تعرف كذا، تعرف كذا. في مواطن لازم فيها الصالحين ما ايه، يعني النبي قال لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، يعني بشكل عام المؤمن ما يذلش نفسه، ما يجيش في مواطن يظهر هو ايه ذليل، يظهر فيها كثير، لا مش ذليل ولا كثير. ممكن تتعامل مع الاخت تحس انها مثلا كانها جاهله ولا بتعرف تقرا وتكتب ولا حاجه في الدنيا، تحس انها لا، ما ينبغيش المؤمن انه ايه يعيش هذه الحاله من الذل والايه والانكسار. بالعكس ما فيش ناس منتجين على وجه الارض زي الصالحين، على عكس ما نتخيل برضه. يعني الصالحين ناس يعني هم موفقين، فتلاقي دايما انجازاتهم انجازات اصلا لو اعلى بكتير. ليه بقى؟ هو احيانا اللي بيعمل الاشكال، اللي بيعمل الاشكال الايه، الخلل في القياس، الخلل في القياس. يعني انت النهارده لو جيت قلت عدد مثلا اللي بيستعملوا مثلا الانترنت مثلا في مصر، ماشي، فهتقول اللي بيستعملوا الانترنت في مصر مثلا وليكن 50 مليون. فهذا الرقم 50 مليون لو سمعوا مثلا حد مثلا عايش مثلا في المغرب ولا في السعودية، هي البلد كلها على بعضها 40 مليون، فيتخيل ان كل المصريين بيعملوا ايه، بيستخدموا الانترنت. انما 50 مليون دول مثلا بالنسبة للتعداد الرسمي 120 مليون، والتعداد غير الرسمي 250 مليون، ده هم خمس المجتمع اصلا. في حين بقى تيجي تلاقي 50 مليون مثلا بتاعته هو بيستعمل منها مثلا كام الانترنت، 40 مليون، في 4 أخماس. ففي اوقات كثيره اللي بيعمل الاشكال ايه، انك لما تيجي تقيس يبقى الخلل في القياس. انك ودايما حتى احنا عشان كده في الساينتفك ريسيرش او في البحث العلمي يتكلموا عنك توحيد المعايير، انك توحد المعايير اصلا، وحد المعايير اللي انت تحكم بيها اصلا. فانت تعمل ايه، انت تحكم بعدد ولا بنسبه، هيفرق جدا. لما تيجي تحكم بنسبه هتلاقي ان استعمال الانترنت او مثلا في يعني زي ما بقول بقى وباء الانترنت مثلا، هتلاقيه ازمه في اماكن، لا مش ازمه في مكان تاني خالص، علينا الرقم في المكان التاني كبير، لكن كنسبه هو مش كده. بقول كده ليه؟ لان دايما الصالحين بيتقاسوا بمين، يعني مثلا سي النهاردة انا عندي مؤسسة تعليمية تطوعي يعني مش مؤسسة تعليمية كمان رسمية يعني الناس اللي بتقوم عليها هم ناس ايه بيعملوا الكلام ده ابتغاء وجه الله وبيعملوه كNGO نان جوفرمنتال اورجانيزيشنز او مجتمع مدني بيعملوا الكلام ده كده طوعي. هؤلاء الناس الذين يقومون بهذا النشاط بص على النجاح بتاعهم والانتاج بتاعهم لما ما تروحش مثلا تقيسه لي بهارفارد ما تقيسوش مثلا بجامعة رسمية قيسه بحاجة ايه في نفس ظروفه هتجد ان كلهم ناجحين نجاح مبهر وغيره ما بيعرفش ينجح كده ناجحين نجاح مبهر فعلا وغيره ما يقدرش ينجح بهذه الصورة. حطهم مثلا في عمل خير حطهم مثلا يعني اي نشاط يقوم عليه الصالحين فهو الاعلى نجاحا على وجه الارض الاعلى نجاحا على وجه الارض اي نشاط يقوم به الصالحين بس يبقوا صالحين على الحقيقة ما يبقوش نصابين يبقوا متجردين ومخلصين ماشي متبعين ما يبقوش ايه ما يبقوش يعني بيقولنا زي ما قلنا بيؤثروا المصلحة الشخصية على المصلحة الشرعية ولا بيتخذوا مثلا الشريعة مطية لتحقيقهم الشخصية مهم يكونوا ايه او الدين يكونوا لو كانوا دول هم اعظم طائفة منتجة على وجه الارض واعظم طائفة ناجحة على وجه الارض لو انت وحدت عوامل الايه القياس او قستهم بايه طيب اديهم بقى فاسيلتيز اديهم امكانيات زي ما انت اديت مثلا بتاع هارفارد امكانيات وشوف المنتج ادي الصالحين دول امكانيات وشوف المنتج هيدوك منتج مبهر جدا جدا فمفيش انجح على الارض من الصالحين اذا كانوا صالحين على الحقيقه اذا كان رب يقول فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم ليه الاعلون ان كنتم مؤمنين لو دي حصله مفيش حد اعلى منكم على وجه الارض فهذه الحالة من الانهزام هذه الحالة من الانكسار المسيطرة على قلوب المؤمنين ما ينبغي انها تكون انه دايما بيحاول يقيس لك ايه بيقيس هو ما بيوحدش العوامل هذا قياس مع الفارق قياس جائر وإلا فعلا في الجملة هتشوف ان بفضل عز وجل الصالحين هم اكثر ناس ناجحين لاننا حتى لو تذكروا مثلا كنت بقول مثلا احنا مثلا بالنسبة لنا ببهجة مثلا عندك 18 فرق 18 فرق دول سي مثلا فيهم مثلا 400 معلم انهي مؤسسة فيها 400 واحدة مخلصة 400 واحدة بتشتغل كده بايه يعني بمنتهى الاريحية ومش عارف وايه يعني فين ده ما تلاقيوش اللي في ده لو انا اعتقد مثلا ان فيسبوك دي كلها على بعضها لو فيها 400 واحد مخلص ده ما حدش يقدره في العالم جوجل لو فيها 400 واحد مخلص ما حدش يقدره في العالم ده يعني ده فيسبوك دي مارك نفسه مش مخلص ليه يعني فعلا حقيقي مش مخلص ما عندوش يعني شروط الاخلاص والولاء والكلام ده مش حاضرة انما الناس مثلا الصالحين ده عندهم ولاء لله عندهم اخلاص لله عندهم ولاء للافكار اللي هم شايلينها وبيخدموها بكل ما اوتوا من قوة ويعني ما فيش حاجة اسمها انت على قد فلوسك وفيش حاجة اسمها انا مش عارف ايه وفيش حاجة اسمها ان انا كارير وبطار لا ان الصالحين على الحقيقة الصالحين على الحقيقة ما فيش حد على وجه الارض انا حزين برضو من الكلام ده بقى واحنا مثلا صغيرين معرفش ليه بنتربى دايما تربية ايه تربية قهر معرفش ليه دايما الاتجاهات الاسلامية يعني او يعني الناس اللي يعني الصالحين حتى من الدعاء ربنا يجزيهم خير بس مش عارف ليه دايما بيربوا الملتزمين تربية ايه قهر مش عارف ايه برضو ايه برضو يعني ايه يعني الربط ما بين ان انت تكون منكسر لله وبينك تكون متواضع وخاشع وبينك تكون مخبت وبتزكي نفسك وبين ان انت مش عارف لا تحسن الظن بنفسك وبين ان انت تكون يعني انت تكون عندك عزة المسلم ولذلك ده اللي ما بيفهموش بيفضل يكسرك يكسرك يكسرك يكسرك يكسرك الدرجة اللي بيخليك مكسور في كل ايه في كل حتة لا مش كده يعني بشكل واضح جدا وبسيط فسوف يأتي الله بقوم ها يحبهم ويحب هؤلاء القوم اللي جاءوا بديل جميل لبديل لسابق مرزوق هذا البديل الجميل لذاك السابق المرزوق كانوا عاملين ازاي في وصفهم مع المؤمنين عاملين ازاي مع المؤمنين ذل ومع الكافرين عز هو نفس الشخص هين لين جدا جدا مع المؤمنين ومتواضع ومخبت ومش عارف ايه بس مع غير المؤمنين هو ايه عزيز جدا لانه فاهم كويس جدا ان هو هذا هو مستعز بالله وفاهم ان هو لما بينكسر او لما بينزل بدينه بينزل بمنهاجه بينزل ما غيرش ينزل بيه فالواحد يبقى حزين على ايه على نفس القصه كده اللي مثلا زي ام بتربي ايتام كل شويه احنا يا ابني انت يتيم وغلبان، احنا يا ابني ناس غلابه، ما احنا مش مثلا انت يتيم يا ابني، فبتعمل فيه ايه؟ كسره. هو كسره على طول الخط. ما هو انت يا ابني ما هنعمل ايه؟ ما اصل انت بس عشان يتيم، انت لو مش يتيم كان حد جاب لك النتيجه من كنترول. طب هو كل واحد يعني يعرف يجيب النتيجه من كنترول؟ ماشي. المهم تكسره وخلاص، يعني بسرعه تكسره وخلاص، تكسره يعني تكسره. فنفس القصه اللي بحس ان بعض الاتجاهات او بعض الدعاة بيعملوها في الايه، في الصالحي، اصل احنا مستضعفين، اصل احنا غلابه، اصل احنا ناس مخبتين لله، اصل احنا منكسرين. ايه يا عم مستضعفين؟ مش مستضعفين، حتى لو مستضعفين دي ملهاش علاقه بانك ايه، بان احنا بقى ايه، عزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. يعني المفروض المؤمن يكون عزيز، ما يبقاش مكسور كده. ليه يبقى مؤمن مكسور كده لدرجة بقى هذا الانكسار؟ زي ما قلت بيروح كمان لإيه؟ لأن هو بقى ما يقدرش بقى يجهر بفكره باعتقاده، يبقى مكسوف من لحيته، مكسوفة من حجابها، والتانية عريانة ومش مكسوف، عريانة ومش مكسوفة عادي خالص، والتالت مش عارف حلق إيه، حلق رأسه أرعى وطلع بتاعه كده بشكل قذر يعني، وطلع كده فرحان وفخور بنفسه. أحس ما لكم كيف تحكم أفلا تعقلوا؟ مين اللي يتكسف يعني بقى؟ مين اللي يستحي؟ هو عشان انت مجموعة من الناس اللي هم يعني عشان فساد الذوق خلاص بقى يبقى الصالحين مكسورين. مهم يعني، فاللي أقصده ان برضو هنا من الحاجات اللي تستوقفنا جدا ان ما ينبغي في مواطن ما ينبغيش فيها الصالحين يظهروا دون ما هم عليه. ما ينبغيش، لا ينبغي بحال انك تظهر ايه دون ما انت عليه. ان في لحظة انت ما ينبغيش، ما يحسنش بالمؤمن ايه يزل نفسه، ما يحسنش انك تزل نفسه. انما ماشي انا في اولها انا سهلا وتعالى ومش عارف ايه، احنا مثلا انا كنت مثلا في المستشفى مثلا واحدة مش عارف تزعق ولا تعمل غلبة، معلش يا ست الكل مش عارف ايه، لان انا عارف انها جاية هنا مكسورة. ان انا مثلا انا في مكاني الخاص مثلا واحد جاي بقى ومجرد ان هو دفع فلوس وجاي يعمل مش عارف ايه، كشف بره بره بره، شوفكش تاني، هتقل ادبك، هتبقى شايف نفسك وجاي مش عارف تعمل ايه، بره بره، انت جاي هنا انت اللي محتاج تيجي باحترامك بادبك اهلا وسهلا، ما تحترمش نفسك مع الف سلامه، انت عمرك ما هتلاقي اللي بتلاقيه هنا. احنا الكلام ده ابعد من كده، كنا بنقوله مثلا لواحده بتشتغل معانا في مؤسساتنا، بتقول لك بس قول لها لا، انت عمرك ما هتلاقي معامله انسانيه في مكان زي اللي عندنا، بتشعري بادميتك بشكل واضح، مكان ناس بتحبك بتحترمك حريصه عليكي، ما هتلاقيش في مكان تاني. انت عارفه كويس جدا لا يظلم عندنا احد، انما انت هتتظلمي وهتتقهري وممكن يتحرش بيك وتبقي ساكته غير تفتحي بقك في مكان تاني. فيقصد في اوقات الانسان بيحتاج ايه؟ بيحتاج يذكر ويذكر. انا ما ينبغيش في الحاله دي ان انا ايه اظهر في حاله ايه لا فيها ذله، معلش انت ما مش هتلاقي في مكان تاني هذا الشيء اصلا. يقول لك ايه، انت مثلا هنفترض جدلا، انت مثلا تبقى زعلان تقول انا ممكن الاقي مرتب تاني في مكان تاني، طبعا هتلاقي مرتب تاني في مكان تاني، بس هتبقى عبد حرفيا، مش بقى عبد في الشغل والكلام ده، عبد فعلا، عبد بمعنى كلمه عبد شارينك. لما انت هنا بتشعر بانسانيتك وادميتك ومحدش يقدر ياكل حقك ولا يدوسك على طرف، وتراعى مش عارف انك مريض، وراعى انك مش عارف مالك، وراعى ان نفسيتك كذا لا ده شيء اصلا لا يقدر بمال. فاللي اقصده في اوقات ما يحسنش انك تعمل ايه، تتواضع ولا تنكسر، ولا في مواطن لا يحسن فيها ذلك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو صح، قال له تلك مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموطن، الموطن ده يحبها الله ورسوله مش يبغضها. ان ده بيمشي ماشي رابط العصابه ويتبختر بين الصفوف، المشركين بيشوفوه كده ده رايق بقى، ده واحد طالع نزهه. لما دول بيعملوا كده يعني متخيلين انهم مرعوبين، انا مش مرعوبين، ده طالع نزهه. ان هو بالنسبه للمؤمن فعلا ايه، والمؤمن ما بيحاولش كمان يمارس الدجل، المؤمن فعلا بالنسبه له اما نصر واما شهاده. فده واحد رايح مزفوف لعرسه، حرفيا مزفوف لعرسه، ان اصلا كون وربنا اختاره ان يبقى هنا ده بالنسبه له ايه، شيء يفرح فرحه السنين، انه اما يعود منصور اما يعود ايه شهيد. طب يبقى زعلان ليه؟ طبيعي ان يبقى ماشي متبختر كده، ده فرحان. هو هناك هم جايين ازاي؟ كأنهم يساقون الموت هم ايه ينظرون. الروم كانت بتعملهم بتعمل فيهم ايه ربطة كل عشرة في سلسلة، ربطة كل عشرة في سلسلة، ما عشان يعملوا حاجة ما عارف هيجري. كان المشركين في الحروب بتاعتهم يعملوا ايه؟ يجيبوا لهم نسائهم واطفالهم وراهم، يجيبوا النساء والاطفال ورا هتفر الست الجاله ماتت في الحرب هتفر خلاص مش هتعتبرك راجل تاني، خلاص هو بيقاتل عشان رجولته بس، عشان يعيش بقيه عمره الست تقول له انت راجل. انت متصور الناس دي ازاي؟ لو المؤمنين دول ايه مش كده خالص، فازاي اصلا المؤمن ده يسمح لهذا الكافر او الفاجر انه يكسره ولا يستذله؟ يكسروش ولا يستذله. فالكلام ده انا باكد عليه ليه؟ لان انا بشوف صراحه ان احيانا بيتم الخلط ما بين التواضع وما بين الادب وما بين فكره ان الانسان يكون مش عارف يزكي نفسه ما بين فكره التعامل ده، ما يستقيمش. المعادلة أذلة على المؤمنين لكن أعزة على الكافرين، هي دي المعادلة. المعادلة فعلا ان هو لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا ينتقم لنفسه قط الا انتهك حرمات الله فينتقم لله بها. يعني هي المعادلة كده، المعادلة ان انا عادي تمام زي الفل مؤدب ومحترم ومش عارف ايه وما زعلش حد، بس حد هيدوس لي على طرف، حد هيهني، لا هنا سيرى انسان اخر. انا ممكن اتسامح مع الصالحين، اتسامح حتى لو الصالح ده هي، اتسامح مع الناس اللي ايه، بس مش مع يعني اعداء الدين ولا مش، لا ما فيش هنا هذا الكلام، لا يسمح به. في التصرف هتحس ان هو يستذلك، لا يسمح بهذا التصرف باي شكل من اشكال او صوره من الصور. مهم اللي اقصده ان هنا في اوقات يحسن ان المؤمن ما ايه ما يقولش بقى تواضعا لله ومش عارف وايه وما نقعدش نفتخر يا اخي وانا مش عارف كذا، لا مش هيدا، ما يحسنش هنا. انما بفضل الله بعد ما دخل مكة منتصرا، داخلها منتصر، داخل ايه وطأطئن رأسه حتى تكاد لحيته تمس عنق راحلته. يعني مش النبي مش داخل مثلا مش ما انا لو راكب كده اهو والراحلة كده، فلو راكب مثلا عشان دي تمس الراحلة تبقى عاملة ازاي؟ طاطي جدا. يعني مش داخل مثلا عامل كده، داخل مطاطي رأسه كده، يعني تواضعا لله تعالى، فاهم؟ تواضعا لله تعالى، خلاص انتصرت بقى. يعني انما هو لسه ما شافنيش، شوفني على ايه؟ على حق. فيرى هذا المنتصر في هذه الحاله فزه متواضع لمين؟ لله تعالى. فالمؤمن اذا تواضع لله، من تواضع لله رفع، تواضعه يكون لله. ففي اوقات يحسن او لا يحسن بالصالحين انهم يظهروا على غير ما ايه ما هم عليه. ايه الاوقات دي تحتاج فقه بقى، تحتاج حكمه، تحتاج فقه. فلذلك لما ما يكونش موجود الفقه في اوقات المفروض تظهر بصوره ما تظهرش بيها، وتظهر اقل منها، صوره تهوين او تقزيم. وفي اوقات المفروض تظهر بصوره احسن فيها تهويل شويه او تضخيم ما يظهرش بيها. فدي بيحكمها بقى ايه؟ الفقه، العلم. يحكمها ان هنا لازم يكون على راس تلك المنظومه حد عنده من العلم والفقه، اللي يقول ايه احنا يحسن بنا هنا ان احنا ندخل بالايه من نفسي الفلاني ونتحرك بالشكل الفلاني، وهنا لا يحسن ان يكون الامر ايه كذلك. ففي اوقات وفي مواطن ما يعني الله المستعان. بس عايز اشير اشاره، لان انا قلت يمكن من الحاجات اللي هماني جدا في هذه السيره القرانيه او السيره البنائيه، اقول دايما ان السلسله دي نظرات بنائيه في السيره القرانيه، هي نظرات بنائية في السيرة اللي جت فين؟ اللي جت في القرآن الكريم، تمام؟ فاحنا بنقول نظرات بنائية، فاحنا احنا بنراها يعني بنقراها قراية ايه؟ بنائية. وبننظر ليها نظرات بنائية. ففي البناء بقى في اشكال في البناء. اللي انا اقصد اكد على ان في اشكال في البناء، اشكال في بناء المسلم المعاصر، انه بيتبنى ازاي؟ مكسور. علشان المسلم لازم يبقى متواضع، المسلم لازم يبقى مخبت، المسلم لازم مش عارف اذا اعطاك على خدك مش عارف ايه لف خدك مش عارف ايه، ده ايه الخدود اللي عماله تتلطم دي؟ خلاص يعني المسلم مش ده المسلم، يعني ليس هذا هو المسلم. هذه الطريقه في بناء او تربيه المسلم مش هي ايه، مش هي المنهج. ايه النقطه في البناء؟ المسلم يتربى متواضع مع المتواضعين، مخبت مع المخبتين، يحترم المحترمين، مؤدب مع المؤدبين، تمام؟ انما المسلم ده ما يترباش ذليل، ما يترباش ذليل، ما يترباش ما بيعرفش يكون عزيز. مش معنى ان هو مثلا في ان هو ما ان هو مقهور ولا مستضعف ولا مش عارف محارب ان بقى ايه ذليل، بالعكس. مهم، فدي برضو من الحاجات اللي تستوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لتصبح كل راية قبيلة، كل قبيلة عند راية صاحبها. يعني برضو فكرة النظام، يعني فكرة النظام دي فكرة برضو مهمة جدا، لان سبحان الملك العشرة الاف دي، العشرة الاف لو كان النبي قال لهم الله رجال تحركوا، هيبانوا شكلهم عامل ازاي؟ همج رعاع. هؤلاء الهمج الرعاع ببساطة شديدة جدا جدا تقدر تعمل ايه؟ تقدر تفضهم. انما دايما سبحان الله لما النظام بيخلي اولا الاخطاء اقل، وبيخلي الشخص ده يستعصي على من يريد ان يفسده. انا كنت قلت الكلام ده احنا في المدينه لو تذكروا، كنت قلت لكم مثلا عجيبه قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا فين؟ في المدينه، تمام. يقعد كام سنه في المدينه؟ 11 سنه. ال 11 سنه دول عاملين ازاي؟ كميه التربصات بقد ايه؟ غير عاديه، يعني كميه التربصات مش طبيعيه. بس ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسر الله له ان رغم كميه التربصات دي هو قدر يوصل لغايه هذه المرحله وهذه اللحظه، تمام، ومحدش قدر يعمل ايه؟ يعني قدر ينفذ اليه فيسقطه سقوط اسقاطا كاملا. قلت كانت ايه السبب ان هو قدر يواصل بهذه الطريقه؟ الدوائر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل دوائر واضحه بمستويات واضحه في بطانه، والبطانه دي بطانه، يعني هذه البطانه بطانه قويه جدا جدا جدا جدا قويه بقى في صدقها، في اخلاصها، في ربانيتها، في ولائها للنبي صلى الله عليه وسلم. بطانه قويه جدا، بطانة فيها أبو بكر وفيها عمر وفيها عثمان وفيها علي، هذه البطانة قوية. ده الصف الأول أو الدائرة الأولى. وحتى الوحي قسم الصحابة كده، سابقين أولين من المهاجرين والأنصار وبعدهم ناس. فهذه البطانة من وراء البطانة دي في صف، من وراها في صف، من وراها في صف. فالشخص ده اللي مثلا هناك اللي عايز يدخل هو محتاج ينفذ من كم صف؟ نيجي 20-30 صف. وأصلا لو نفذ من الصف رقم 10 فما يعرفش يخش على الصف رقم 9، على الصف رقم 8 الا ما يعدي الصف رقم ايه؟ 9. ودايما 9 هيبقى ايه؟ اقوى منه هو. و9 ما يعرفش يخش ال7 لما يعدي على 8، و8 ما يعرفش يخش الايه؟ ل6 لما يعدي على 7. فاصلا كل تقريبا كل المكائد والمش عارف ايه والمشاكل بتخلص قبل ما توصل له. انما تصوروا لو الامر مش مترتب بالشكل ده، مترتب مثلا بايه؟ جيراننا واصحابنا وحبايبنا واللي دمهم خفيف، تمام؟ عمل لك كده الشجاعه الدوائر، ايوه ده انت عيل دم خفيف، وانت لطيفه، وانت مش عارف ايه ظريف، وحط كده ناس واعمل ده ببساطه شديده جدا. مش ايه؟ مش محتاج اخترق صفوف. هتتصل بهذا صاحب الدم الخفيف وقول له ايه؟ السلام عليكم يا صاحب الدم الخفيف. يقول له ما تغلبش نفسك في الصفوف، تعالى في وشك اهو. خلصنا على كده. فده في حد ذاته بيخلي هذا النظام بيخلي اصلا هذا الكيان مستعصي على الخيانات، مستعصي على الاختراقات، مستعصي على الثغرات، لما يبقى هذا الكيان بهذه الايه؟ بهذه الطريقه. وربنا نبه للقصه دي، لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يكون لكم خبا ودوا ما عليكم قد، ان في بطانه، ان في دوائر. وكنا قلناها في رساله فجر، شرحها في رساله فجر. ايه اللي اقصده؟ اللي اقصده دايما النظام بيخلي هذا الكيان مستعصي على ايه؟ على محاولات هدمه، محاولات اسقاطه بسهوله. لما يكون في نظام واضح وفي احكام واضح وفي لون من الترتيب. اصلا هنا ابو سفيان ما كانش مبهر بالنسبه له الايه؟ العدد. مش مبهر بالعدد. هو مبهر بالنسبه له ايه؟ خش مزينه، خش اسلم، خش واسلم داخلين ايه؟ مش يعني شدين نفسهم ورا حامل الرايه ايه بتاعهم، ماشيين بنظام ورا اسلم يخش فلان، ورا فلان يخش فلان، بس كده يعني. انما تصوروا لو خرجوا ايه؟ طب لو خرجوا مثلا مش شدين يعني السلاح بتاعهم مش عارف ايه، هم فيهم كده كام واحد مسلح والباقيين زيطه، اول بس ما تضرب طلقه كله هيجري. لا ده هم ده لا ده خارجين كل واحد ايه فمشهد انا في تصوري هو الحاسم لفتح مكة. انا اعتقد ان هذه اللحظة التي فتحت فيها ايه مكة خلاص, يعني مكة فتحت في هذه اللحظة. احنا هنشوف ان جسد المشهد ده غير عادي, فهذه اللحظة التي تقريبا فتحت فيها مكة خلاص كده, ما لان اصلا ابو سفيان اللي شافه ده هيروح ينقله لهم. طبعا هو لما ينقله لهم حتى لو كبروا, لو كبروا وهيحصل هيكبروا طبعا, لكن هيبقوا عارفين ان ابو سفيان ايه مش هيبالغ, لان اصلا ابو سفيان هو اللي كان بيغريهم بالحرب. ابو سفيان اصلا هو اللي قاد الجموع فين في احد, هو اللي قاد الجموع فين في الاحزاب. يعني ابو سفيان من ساعتها من بعد بدر, ابو سفيان هو اللي ايه اللي يعني ابو سفيان عنده بدر 2 هجري, فاحنا ده 8 6 سنين ابو سفيان فيها هو ايه يعني هو متولي كبر الايه في بدر خان القافله. اي لا ما اقصدش, انا اقصد من بعد بدر مباشره ابو سفيان ماله هو سيد مكه وهو اللي متولي الاخذ بالثار والصد عن سبيل الله. يعني ما كانش ابو سفيان ما كانش الموضوع بالنسبه له, يعني بالنسبه لمكه هم عارفين ان ده لا يمكن يكون ايه يعني مش واحد بقى هيبالغ ولا ايه, ده هو اللي كان بيغريهم بالايه بالحرب. هذا الذي يغرينا بالحرب هو النهارده اللي بيقول لنا خلاص مهم. فطبعا وان كان هي يعني هي ما يعجبهمش الكلام لدرجه ان هند بنت ابي عتبه نفسها رضي الله عليها مش عاجبها الكلام, وهنشوف ازاي. بس يعني في النهايه هيبقى كلامه بالنسبه لهم مع طبعا انهم يشوفوا بعض الحاجات التانية, لانه طبعا كل واحد هيشوف مهما يشوف مش هيشوف المشهد ده, اي واحد هيشوف ايه جزء من المشهد, لكن الجزء ده اللي هيشوفه اول ما هيشوفه هيشوف اللي شافه ابو سفيان كله. فقول صدق ابو سفيان على انه هيشوف حته ايه صغيره. عشان كده بقول الحدث ده حدث جلل, لانه تقريبا هيبقى النهايه في ايه في قضيه فتح مكه. المهم فهنا اقصد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الناس تبدو منظمه بهذا الشكل ومرتبه بهذا الشكل وشد عليها سلاح. المهم يعني وامر لو حزنا هي دي بقى القضيه في, في, في فقه وحكمه القائد ان هو ما بذلش مجهود كبير, انه قدر ازاي يوفر طاقته وطاقه اتباعه. يعني اللي ايه هو بقى اللي ما بيفهمش يمرمط الناس اللي معاه, انما لو هو بيفهم كويس جدا فقدر يوفر طاقته وطاقه اتباعه باشياء قد تبدو يسر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام, جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام, ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام.